مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ السائل باسم الأمين، الحقيقة له سؤال في العقيدة يحتاج منا إلى التفصيل، جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: في بلادنا ظل الكثير بسبب الطرق الصوفية حيث يعبدون القبور ويدعون غير الله، ومنهم حفظ لكتاب الله وأئمة للمساجد. سؤالي يتكون من فقرات سماحة الشيخ: هل هؤلاء كفار بسبب ارتكابهم للشرك وبعدم معرفتهم للتوحيد إذا كانوا يجهلون معنى لا إله إلا الله؟ وهل يعذرون بالجهل أم هم كفار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال وبقي لي فقرات. تفضل سماحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على بيان توحيد الله جل وعلا وعلى أنواع الشرك الأكبر. فمن تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين مما بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. وقال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك من تساهله وعدم عنايته بما أوجب الله عليه من التفقه في الدين والبصيرة. فإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم، فهذا شيء أكبر يستتاب من ذلك، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وجب قتله على شركه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وجهاد المشركين، فإذا كان الرجل بين المسلمين وفي بلاد المسلمين أو بين قوم بلغهم القرآن والسنة ثم تساهل واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالشرك. فإذا كان يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات ينذر لهم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء، يقول: يا سيدي فلان أو يا نبي الله فلان اغفر لي أو انجني من النار أو أغثني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك أنا في حسبك، يقول هذا للميت أو للجن أو للملائكة أو لغيرهم، هذا من الشرك الأكبر. لأن الله يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من الخبير. ويقول على المشركين وهم جهال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا عنهم: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وسمهم كذبة بزعمهم أن أصنامهم تقربهم إلى الله، وسمهم كفرة بعبادتهم إياها وشركهم إياها. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الفقرة الثانية في رسالة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يعذر هؤلاء أي يعذر عباد القبور بالجهل رغم وجود دعاة التوحيد بينهم؟ تقدم لهم لا يعذرون، لا يعذرون، بل يجب عليهم أن يطلبوا العلم ويتبصروا ويتفقهوا بالدين ويسألوا عما أشكل عليهم، هذا الواجب عليهم. فإذا سكتوا واستمروا على عبادة الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن صاروا كفارا من ذلك في دعائهم إياهم وطلبهم منهم الشفاعة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. في فقرة له يقول سماحة الشيخ: هل تصح الصلاة خلف من عرف بدعاء أو بأنه يدعو غير الله؟ وما حكم من يصلي خلفه؟ من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، ما دام يدعو غير الله، يستعيذ بغير الله، أو ينذر بغير الله، لا يصلى خلفه. عند أهل العلم لا يصلى خلف الكافر ولا تصح صلاة خلف الكافر. نعم، إنما الخلاف الفاسق، أما الكافر لا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج عبد الرحمن ألف ألف يقول: هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة سماحة الشيخ؟ إذا كان اليتيم فقير هو مصارف الزكاة داخل في الفقراء والمساكين. إذا كان فقير ما خلف له والده ما يقوم بحاله ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يكون يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق عليه منه ما يعطى من الزكاة. من قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يقم معه في التهجد آخر الليل هل يعتبر له قيام ليلة كاملة؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه أوتر بهم صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من يصلي في آخر الليل زيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، يصلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني صلي معه يأتي بشفع يشفعها بركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر مثلا في الحرم أو في غير الحرم مع الذي صلى في الأول فإنه إذا حب يصلي فيه إذا أوتر مع الأول، إن كان الأول أوتر وإن كان ما أوتر الحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه الركعة الأخيرة شفعها بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان فيه مطر كثير وصليت في مسجد لم يجمع ولما خرجت سمعت الإقامة لصلاة العشاء هل يجوز أن أجمع معهم؟ ينبغي أن لا تجمع لأنك فرقت بينهما تفريقا كثيرا من المغرب والعشاء، صار الفصل طويلا، فينبغي أن تدعى عليه خروج من خلاف العلماء، صلي مع ربيع مع أصحابك العشاء إن شاء الله، ولا صلي مع هؤلاء لأنك فرقت بينهما فرقا طويلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الله له هذا السؤال، له مجموعة حقيقة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: في الحديث الذي فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة بلال رضي الله عنه أمامه في الجنة، فهل يفهم من هذا سماحة الشيخ أن بلالا سبق بالدخول إلى الجنة؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الوضوء؟ هذه القصة تدل على واقعة واحدة، وقعت عند دخوله في الجنة واقعة واحدة، لا يلزم منها أن يكون بلال مقدما عليه، فإن منزلة الرسول في أعلى الجنة عليه لا يشابهه أحد ولا يقاربه أحد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على فضل ركعتي الوضوء وأنها من أسباب دخول الجنة، فالسنة المحافظة عليها، إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما استغفر له ما تقدم من ذنبه، فيه فضل عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول: بعض كبار السن يقرأ أول الفاتحة وهو جالس ثم يواصل بعد قيامه قراءة الفاتحة بعد قيامه، ما حكم هذا العمل؟ إذا كان عاجزا، إذا كان عاجز ما يستطيع القيام الكلي وإنما يستطيع بعض القيام، هذا لا بأس به أن يصلي أن يقرأ أولها يخاف أن تفوته إذا أخرها، أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم يؤجلها حتى يقرأها وهو قائم، أما إذا كان لا يستطيع وإن أجلها قد تفوته، قد يركع الإمام فيقرأ بعضها في حال الجلوس ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزا، أما إن كان عن كسل وتساهل فلا يجوز، يجب أن يبادر بالقيام ولا يحل الجلوس، فإذا جلس بطلت صلاته، لكن إذا كان عاجزا له عذر شرعي يشق عليه القيام حالا فهذا عذر للشرعي وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنها يتمكن من قراءتها وهو قائم يركع لمن قبله فلا بأس، عذر شرعي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن الصلاة قائم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فالمقصود أنه يراعي قوته وقدرته. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: امرأة طلقت من زوجها ولم يدخل بها، هل لها عدة أم لا؟ إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ولا خلا بها ما لها عدة، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقدا ولم يخلو ولم يطأ ثم طلق فليس عليها عدة، أما إذا مات عنها فعليها العدة الموت، إذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها العدة في الوفاة 14 و10. أما الطلاق إذا طلق ولم يخلو بها ولم يدخل بها يعني لم يطأها فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه ليس لها عدة. نعم. إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة خاصة، يعني يغلق عليهم الباب خلوة تامة، حيث يغلق عليهم الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط أفتون مأجورين؟ ليس للرجل أن يغسل المرأة، ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته، إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة، وما عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط. فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسل زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسل زوجها الصديق رضي الله عنه، وهكذا السرية سواء مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها لأنها مملوكة له ملكا شرعيا فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة. أما كونه يغسل أمها أو بنتها أو أختها فلا، ولكن إذا ما كان عندها ما عندهم مرة يتيمم، يمسح وجهها ويديها بالتراب يعني يممها ويكفي، إذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني وليها يمسح وجهها بالتراب يمنها وجهها وكفيها ثم يصلى عليها. جزاكم الله خير. يعني تغسل يعني تيمم وتكفل وصلى عليها. طيب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ، سؤالي هو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة وشاهدها أحد الرجال الأجانب أو هي شاهدت، تقول يقول السائل: عندنا عادة يا فضيلة الشيخ، وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة وشاهدها أحد الرجال الأجانب أو هي شاهدت أحد الأجانب فإنها تعود العدة أو تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟ هذا خطأ، هذا غلط، ما لا وجه له. لو شاهدها أجنبي أو شاهدت أجنبيا فليس على إعادة العدة، عليها التكميل فقط. والمشاهدة الأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج، كنت شاهده ترد عليه السلام، يسلم عليها كابن عمها كأحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها يعزيها يسألها عن حاجة تسأله عن حاجة لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر مع الحجاب وعدم الخلوة. وهذا الذي يقول بعض الناس خرافة من خرافات العامة، كنا تعيد العدة من أولها لأنها شاهدت رجل أو كلمته أو شاهدها، كل هذا غلط. وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي كلمها أو كلمته ولو كان قد راهق من 12 أو 13 حول الحلم، لها أن تكلمه ولا هو يكلمها، ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ، لأن يعني الله يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم استأذنوا. فإذا كان مراهق وظنت أنه قد احتلم أو قرب الاحتلام فالحجاب عنه أحوط، لأنه مظنة الاحتلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز للمقتدي أن يصلي بمن جاء من وراءه؟ مثلا رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر، فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين؟ إن اقتدى به فلا بأس، وإن صلى وحده أفضل، إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق جعله إماما له، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل سيف خميس من الإمارات العربية المتحدة أبوظبي يقول: حجيت العام الماضي وبرفقة مجموعة من النساء، وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة تقريبا خوفا من الزحام، وانتظرنا في السيارة. وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة. الزوال ولا قبل الغروب؟ يقول قبل الزوال سماحة الشيخ. نعم. بساعة تقريبا، يقصد أنه قبل الغروب سماحة الشيخ. الله خوفا من الزحمة، وانتظرنا في السيارة أمام مطعم موجود عند مدخل عرفة في الخارج حتى زوال الشمس، هل علينا شيء في ذلك؟ هذا في التفصيل. نعم. خروج من عرفة قبل الزوال ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه. أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر ولا يعود إليها لا في الليل ولا في النهار ما صح الحج، فاته الحج. إذا خرج قبل الزوال واستمر ولم يعد إلى عرفة لا في النهار ولا في الليل، لا في نهار عرفة ولا في ليلة النحر، فإنه يفوته الحج. أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال ثم عاد إليها بعد الزوال أو في الليل فلا حرج، أدرك الحج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أحيانا لا أدري هل أنا محدث أم لا، وأتوضأ قطعا للشك، فهل أنوي بهذا الوضوء بأنه عن رفع الحدث أم أنوي أنه وضوء شرعي فقط؟ أعيد. يقول أبو عبد الله: أحيانا لا أدري هل أنا محدث أم لا، وأتوضأ قطعا للشك، فهل أنوي بهذا الوضوء بأنه عن رفع الحدث أم أنوي بأنه وضوء شرعي فقط؟ كله طيب. إذا رويت عن رفع الحدث أو نويت الوضوء الشرعي كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: توجيه الميت إلى القبلة هل هو مشروع؟ نعم، سنة أن الموت وفي القبر وجه القبلة. نعم، على جنبه الأيمن. نعم. السائل عادل خفاجي له مجموعة من الأسئلة يقول: أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها؟ إذا صلت مع زوجها تقف خلفه، وإن كان معها ليس يقف معها، ولا تقف مع الرجل لا مع زوجها ولا مع غيره. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كان يصلي في بعض الأيام في بعض النساء لما زارهم كانت المرأة خلفهم والمرأة تصلي خلف الرجال، ولو أنها واحدة ولو أنه زوجها صلي خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل محمد أحمد القرارعة يقول في هذا السؤال: كيف للأب أن يعلم ابنه المعاق سمعيا ونطقيا للصلاة سماحة الشيخ؟ يعلمه بالطريقة التي يفهمها، إذا كان لا يسمع يوريه إياها بالعمل، يصلي وهو معه يركع معه ويقف يسجد معه ويرفع معه، وإن كان لا يبصر ولكنه يسمع يصلي معه ويسمع التكبير الركوع والرفع من الركوع وهكذا حتى يفهمه كيف السجود كيف الركوع كيف الرفع إلى آخر الصلاة. المقصود يفهمه بالطريقة التي يفهمها، بالسمع بالفعل باللمس السيء الذي استطاع. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل من الأردن: نسمع أن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة بحيث يقال له يا فلان ابن فلانة، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ ليس بصحيح. الناس يدعون بآبائهم في اليوم القيامة، يدعون بأسماء آبائهم لا بأمهاتهم، هذا من كلام العامة، هذا باطل. الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم. جزاكم الله خيرا. من جدة السائلة التي رمزت لاسمها براء قاع عين تقول: ما حكم الترتيب بين الصلوات إذا كانت هذه الصلوات كثيرة ويخاف الإنسان إن صلى هذه الفروض الفائتة أن يخرج وقت فرض الصلاة الذي يريد أن يؤديها، أفتونا بذلك. يصلي حسب التيسير ويبدأ بفرض الحاضر، إذا خاف الوقت خروج الوقت يصلي فرض الحاضر قبل خروج الوقت ثم يصلي بقية الفوائد التي عليه. أما إذا كان الوقت واسع يبدأ بالفوائد أولا، فإذا ضاق الوقت صلى الصلاة الحاضرة ثم صلى بقية ما عليه، وعليه يعتني بهذا الأمر ويكون عنده العناية التامة. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: إذا توضأ الإنسان وكانت قدماه مبتلة بالماء ومشى على فراش به نجاسة جافة، فهل يلزمه أن يغسل قدميه وهل تصح الصلاة في مكان به نجاسة جافة؟ إذا مشى على النجاسة جافة ورجله رطبة وجب عليه يغسلها إذا تجاوز المحل هذا، وهكذا لو مشى على محل الرطب في نجاسة ورجله يابسة ولكن محل رطب وفي نجاسة وطئ عليها يغسل رجله أيضا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عادل خفاجي استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: من سافر مدة 15 شهرا عن زوجته لطلب الرزق ماذا عليه؟ إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر أنه يأتي إليها بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة حصل التيسير هذا أحوط أولى، أو لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه وعفة فرجها. يأتي إليها ثم يعود ثم يأتي ثم يعود، هذا هو الأحوط إذا تيسر، أو ينقلها معه إذا تيسر. أما إذا اضطر إلى ذلك لشدة حاجته إلى المعيشة وعدم تيسر نقلها معه أو رجوع إليها قبل المدة المذكورة فلا حرج، الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل مصري ويعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، يقول في هذا السؤال: البعض من الناس يوصي بدفنه في المدينة النبوية، هل تنفذ مثل هذه الوصية وهل لذلك فضل؟ الأقرب عدم التفريط، لا حاجة للتفريط، يدفن في بلده مع المسلمين ولا يكلف وراثه ولا يكلف الناس، يدفن في المسلمين في بلده إذا كان فيها مقبرة مسلمين، ولا يقبر في محل متحيد عن الكفار ولا حاجة للنقل. سماحة الشيخ، من مات أيضا في بلد الكفار هل يدفن عندهم؟ يدفن في محل مستقل مهم مع قبورهم، ما في محل المسلمين ولا في محل بعيد عن قبورهم خالي من قبورهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا رجل أبلغ من العمر 75، لم أبدأ الصيام في السن الشرعي وإنما صمت أياما وأفطرت أياما، وأنا لا أعرف عدد تلك الأيام، وقد كان ذلك في شبابي، أما الآن وأحمد الله فأنا مداوم على الصيام وذلك من أكثر من 30 عاما، سماحة الشيخ ماذا أفعل في الأيام التي فاتتني وأنا لا أعلم عدد هذه الأيام، علما بأنني رجل عاجز ولا أستطيع أن أقضي، جزاكم الله خيرا. عليك أن تقضيها بالظن، تجتهد في ظنك في عددها ثم تقضيها، وإذا كنت لا تستطيع قضاءها لكبر السن والعجز تطعم عن كل يوم مسكين أو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غرز أو حنطة، عن كل يوم تجمعها وتعطيها بعض الفقراء حسب الظن، ظننت 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم حسب الظن، تصومها، فإن عجزت لأنك كبير في نفس صيام رمضان إذا كنت عاجزا فإنك تطعم عن كل يوم مسكينة، وهكذا العاجز عن رمضان تطعم عن كل يوم مسكينة. أما إذا كنت تستطيع أن تقضي فعليك القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج سماحة الشيخ، لم يذكر هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء ألف طاء، تقول في هذا السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره؟ بدعة لا يقع على القبور، إذا زار الميت يسلم عليه: السلام عليك فلان، غفر الله لك، رحم الله وإياك، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أما القراءة لا، لا يشرع لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ عند قبور الفاتحة ولا غيرها، بل ذلك من البدع، ولا يصلي عند قبور أيضا، ولكن يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، كما علم النبي أصحابه هذا الدعاء، هكذا يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة عند قبور أو الطواف بها أو القراءة عندها، كل هذا لا يجوز. الصلاة عندها بدعة، القراءة عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت شرك أكبر. أما إذا ظن أن الطواف بها قربة أو طاعة لله يعني، فهذا بدعة مثل الصلاة عنده، نسأل الله العافية. أما إذا صلى لصاحب القبر أو طاف لصاحب القبر يتقرب إليه بذلك، هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، تذكر بأنها امرأة تقول لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترة إلى أخرى، ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل أنا آثمة؟ تقول هذه السائلة، تذكر بأنها امرأة لها جارة وهي أختها من أم وأب، نعم، وتقول بأنها تتصدق عليها من فترة إلى أخرى، ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل آثم إذا طلبت مني شيء ولم أعطيها بسبب منع زوجي؟ وما هي نصيحتكم لزوجي جزاكم الله خيرا؟ لا إثم عليك إذا كانت زوجها يقوم بحالها من مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك، بل عليك السمع والطاعة لزوجك ولا تخالفي زوجك. أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت، فعليك أن تصدقي عليها، لأنه لا طاعة المخلوق في نصر الخالق. أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بخضروات، هذا لا يجوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله، حتى يرضى عنك زوجك. والنصيحة لزوجك أن يتقي الله، وأن يسمح لك، وأن يدفع الشر بالخير، وأن يكون واسع البال طيب الخلق، ولو غضب على زوجها لا يمنعك من أختك، هذا مشروع له. نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلة أختك. نوصيه بذلك، نوصيه بأن يكون عنده رفق ورحمة وعناية، وأن يمنع يسمح لك بالصلة لأختك. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.